بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الحضور، أيها الأخوة المتابعون معنا على الموقع، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نلتقي هذه الليلة في هذا اليوم الثلاثاء 19 من شهر صفر من العام 29 بعد 400 للهجرة، في درسنا 15 من شرح كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن القيم. قلت في الدرس الماضي وأعيدها في هذا الدرس، إن ما أخذناه في الدرس الماضي ومع درس الليلة وغيرها تبرز فيها شخصية ابن القيم في مزج المسألة العقدية بالهدف التربوي الذي يسعى النص الشرعي إلى تربية المؤمن عليه. فابن القيم رحمه الله رائد في هذا، لا يسوق القضايا العقدية لمجرد أنها علم، وإنما يمزج بها الأمر التربوي والنفسي والعاطفي، لأن الإنسان مكون من عقل وروح وجسم وعاطفة ورغبات ومرهوبات إلى آخر ما هو معروف عن الكينونة البشرية. فابن القيم رحمه الله رائد في هذه التربية. وقلت في الدرس الماضي إن ما مر معنا في الدرس الماضي والذي قبله ينبغي أن يعتني به طلبة العلم، المدرس مع طلابه، الإنسان مع أهله، الخطيب في جمعته، وهكذا، لأن فيها فوائد قيمة رحمه الله. قال: قاعدة: السائر إلى الله والدار الآخرة، بل كل سائر إلى مقصد لا يتم سيره ولا يصل إلى مقصوده إلا بقوتين، قوة علمية وقوة عملية. فبالقوة العلمية يبصر منازل الطريق ومواضع السلوك فيقصدها سائرا فيها ويجتنب أسباب الهلاك ومواضع العطب وطرق المهالك المنحرفة عن الطريق الموصل. فقوته العلمية كنور عظيم بيده يمشي في ليلة عظيمة مظلمة شديدة الظلمة، فهو يبصر بذلك النور ما يقع الماشي أو يقع للماشي في الظلمة في مثله من الوهاد والمتالف، ويعثر به من الأحجار والشوك وغيره. ويبصر بذلك النور أيضا أعلام الطريق وأدلتها المنصوبة عليها فلا يضل عنها، فيكشف له النور عن الأمرين: أعلام الطريق ومعاطبها. إذن العلم أيها الإخوة هو النور الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه ودعا خلقه إليه. لذلك العابد، مثل ما يسميه ابن القيم غير السالك إلى الله، يعني بمعنى العابد، السالك أو العابد إذا لم يكن عنده علم فعبادته يتخبطها الظلام. ولو أن الله يقبل عباده بغير علم لما أرسل رسولا ولا أنزل وحيا ولا خلق لنا أخونا. فالقوة العلمية مهمة جدا جدا للمتجه إلى ربه، أن يعبد ربه على علم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وبوب عليها الإمام البخاري رحمه الله ببابه الشهير: باب العلم قبل القول والعمل. هذه هي القوة الأولى. قال: وبالقوة العملية يسير حقيقة، بل السير هو حقيقة القوة العملية، فإن السير هو عمل المسافر، وكذلك السائر إلى ربه إذا أبصر الطريق وأعلامها وأبصر المعاذير والوهاد والطرق الناكبة عنها فقد حصل له شطر السعادة والفلاح. حصل به شطر العلم، وبقي عليه الشطر الآخر، وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا في الطريق قائط عن منازلها منزلة بعد منزلة. إذا القوة العلمية هي ما أدركه من نصوص الوحي. القوة العملية هو الجهد، هو الجهد، هو التطبيق، هو الإرادة، هو المباشرة بالفعل. ما يعلم الأشياء ثم يرقد عنها، لا. قال: وهو أن يضع عصاه على عاتقه ويشمر مسافرا في الطريق قاطعا منازلها منزلة بعد منزلة، فكلما قطع مرحلة استعد لقطع الأخرى، واستشعر القرب من المنزل فهانت عليه مشقة السفر، وكلما سكنت نفسه من كلال السير ومواصلة الشد والرحيل وعدها قرب التلاقي وبرد العيش عند الوصول، فيحدث له ذلك نشاطا وفرحا وهمة، فهو يقول: يا نفس أبشري فقد قرب المنزل ودنا التلاقي، فلا تنقطعي في الطريق دون الوصول، فيحال بينك وبين منازل الأحبة، فإن صبرت ووصلت السرى صحح ووصلت السرى وصلت حميدة مسرورة جذلة، وتلقتك الأحبة بأنواع التحف والكرامات، وليس بينك وبين ذلك إلا صبر ساعة، فإن الدنيا كلها كساعة من ساعات الآخرة، وعمرك درجة من درجات تلك الساعة، فالله الله لا تنقطعي في المفازة، فهو والله الهلاك والعطب لو كنت تعلمين، فإن استصعبت عليه اللي هي ضمير المن النفس، فليذكرها ما أمامها من أحبابها وما لديهم من الإكرام والإنعام، وما خلفها من أعدائها وما لديهم من الإهانة والعذاب وأنواع البلاء، فإن رجعت فإلى أعدائها رجوعها، وإن تقدمت فإلى أحبابها مصيرها، وإن وقفت في طريقها أدركها أعداؤها، فإنهم وراءها في الطلب، ولا بد لها من قسم من هذه الأقسام الثلاثة، فلتختر أيها شاءت، وليجعل حديث الأحبة حاديها وسائقها، ونور معرفتهم وإرشادهم هاديها ودليلها، وصدق ودادهم وحبهم غذاءها وشرابها ودواءها، ولا يوحشه انفراده في طريق سفره، ولا يغتر بكثرة المنقطعين، فألم انقطاعه وابعاده واصل إليه دونهم، وحظه من القرب والكرامة مختص به دونهم، فما معنى الاشتغال بهم والانقطاع معهم، وليعلم أن هذه الوحشة لا تدوم، بل هي من عوارض الطريق، فسوف تبدو له الخيام، وسوف يخرج إليه المتلقون يهنئونه بالسلامة والوصول إليهم، فيا قرة عينه إذ ذاك، ويا فرحته إذ يقول: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. ولا يستوحش مما يجده من كثافة الطبع وذوب النفس وبطء سيرها، فكلما أدمن على السير واظب عليه غدوا ورواحا وصحرا، قرب من الدار وتلطفت تلك الكثافة وذابت تلك الخبائث والأدران، فظهرت عليه همة المسافرين وسيماهم، فتبدلت وحشته أنسا وكثافته لطافة ودرنه طهارة. يقول الشيخ رحمه الله: إن السائر إلى الله لما أحتاج إلى القوتين، القوة العلمية وهي العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واحتاج إلى القوة العملية وهي الإرادة الصادقة والعزم الذي لا يفله الحديد، التشمير عن ساعد الجد. يقول: هذا الطريق أنت في مفازة، إن تأخرت فالأعداء من وراءك، وإن تقدمت فالأحباب في استقبالك، وإن وقفت أدركك الأعداء. اجعل حادي وسائق هذه النفس هو غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. وإذا كثر عليك المثبطون وكثر عليك الهالكون الذين يثبطونك عن طريق الاستقامة إلى الله، فتذكر كلمة ابن مسعود رضي الله عنه لما قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. والذي يتأمل في قصة مؤمن آل فرعون يجد أنه رجل واحد وقف أمام مملكة عريضة، يكفي أن فرعون ادعى الإلهية والربوبية. وإذا استوحش الإنسان في طريق الاستقامة فليتذكر امرأة ضعيفة عزلاء لا حول لها ولا طول، ومع هذا تقف أمام هذه المملكة الطاغوتية الكبرى مملكة فرعون وتقول: ربي ابن لي عندك بيتا في الجنة، أنا أريد جوارك. فهذا الأمر أيها الإخوة كلنا بحاجة إليه، وهذه حقيقة الدنيا وحقيقة السير إلى الله، أنه يحتاج قوة العلم. فالعلم يكشع عنك غبار الجهل، والشيطان حريص على أن يعبد الله بجهل. ولهذا كيف خدع أرباب التصوف والفرق المنحرفة لغياب العلم الشرعي؟ هل العلم الشرعي يكفي وحده؟ لا، العلم الشرعي لابد معه من قوة وإرادة. إن خير من استأجرت من القوي الأمين. فالفعل والقيام بهذا العلم لا بد له من إرادة، لا بد له من صورة تحدي هذه الصعاب. ولهذا شبه ابن مسعود رضي الله عنه وقد ورد في وصف ما تعلمون من دقة جسمه ونحافته، يضربه أبو جهل فرعون هذه الأمة حتى ينتفخ وجهه، ومع هذا يفيق ويقول والله لا أسمع عنهم كلام الله. ولما ضحك بعض الصحابة ورأوا دقة ساقيه وكأن الرياح بغت تشرد به، بين صلى الله عليه وسلم أن هاتين الساقين الدقيقتين لهي أثقل في ميزان الله من جبل أحد، لأن الإنسان بإيمانه وبفعله لا بجسمه. فهكذا يقول المؤلف رحمه الله أن الإنسان إذا استعصم بالله واستصحب العلم الشرعي مع الهمة الصادقة كثافة الطبع وثقل النفس سيخف عليه، إلى أن يعني تتجرد هذه النفس إلى المشاعر الطيبة الفياضة نحو الله والدار الآخرة. قال رحمه الله: فصل في تقسيم الناس من حيث القوة العلمية والعملية. فمن الناس من يكون له القوة، الآن سيشرح لك إيش واقع أو تطبيق الناس لهاتين القوتين. فمن الناس من يكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها وأعلامها وعوارضها ومعاثرها، وتكون هذه القوة أغلب القوتين عليه، ويكون ضعيفا في القوة العملية، يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها، يعني تجد في العلم ما شاء الله لكن في العمل، ويرى المتالف والمخاوف والمعاطف ولا يتوقاها، فهو فقيه ما لم يحضر العمل. وإذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف وفارقهم في العلم، وهذا هو الغالب على أكثر النفوس المشتغلة بالعلم. إلى الله المشتكى. فعلا هذا هذا هذا من أطباء القلوب، ابن القيم رحمه الله فعلا طبيب من أطباء القلوب. هذا حال من عندهم علم إلا من رحم الله، ما يشتغل بالأمر العملي مثل ما اهتم بالناحية العلمية. قال: والمعصوم من عصمه الله ولا قوة إلا بالله. الآن في العكس: ومن الناس من تكون له القوة العملية الإرادية، وتكون أغلب القوتين عليه، وتقتضي هذه القوة السير والسلوك والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والجد والتشمير في العمل، ويكون أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقائد والانحرافات في الأعمال والأقوال والمقامات. هذا الذي تجد ما شاء الصيام والقيام والزهد، ولكن عند ورود شبهة، عند إثارة بدعة، لا يعلم يمين من شمال لأنه جاهل. فحال الأول سيقول بعد قليل أحسن منه، وليس معنى هذا أنه زهد في العمل، لا، هو قال قبل قليل أن الذي يريد أن يستقيم سيره إلى الله لا بد أن يجمع القوة العلمية والقوة العملية. الآن لكن يقول أصناف الناس أن الغالب على أكثر المشتغلين بالعلم الضعف في الناحية العملية. جاء الآن إلى أناس لا يهتمون بالعلم وإنما يهتمون بالعمل، قال: ويكون أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقائد والانحرافات في الأعمال والأقوال والمقامات، كما كان الأول ضعيف العقل عند ورود الشهوات. فداء هذا من جهله، وداء الأول من فساد إرادته وضعف عقله. وهذا حال أكثر أرباب الفقر والتصوف السالكين على غير طريق العلم، بل على طريق الذوق والوجد والعادة، هذا أغلب ما عليه الصوفية. يرى أحدهم أعمى عن مطلوبه، لا يدري من يعبد ولا بماذا يعبده، فتارة يعبده بذوقه ووجده، وتارة يعبده بعادة قومه وأصحابه من لبس معين أو كشف رأس أو حلق لحية ونحوها، وتارة يعبده بالأوضاع التي وضعها بعض المتحذلقين وليس له أصل في الدين، وتارة يعبده بما تحبه نفسه وتهواه كائنا ما كان، وهنا طرق ومتاهات لا يحصيها إلا رب العباد. يعني يا أخوان بلغ، وهذا أمر وإن قلناه لكنه خزي والله في تاريخ هذه الأمة، أن يرى أناس من هؤلاء الصوفية حتى لا ترون أن مسألة التصوف أنها مسألة ذكر سبحانه، لا، التصوف معتقد، من كبارهم رجل اسمه صاحب الطبقات اللي هو الشعراني، يذكر من الفضائح ما يندى له الجبين. ليه؟ لأن هؤلاء الناس لا يقيمون للعلم الشرعي وزن. فيذكر هذا الرجل في كتابه إن من كرمات فلان أنه كان يفعل بالأتان ما يفعل والعياذ بالله. فهذا الخزي وهذا العار من فضائح القوم، فهم يرون أنهم يعبدون وهم يعبدون والعياذ بالله عبادة مردودة عليهم. قال: فهؤلاء كلهم عمي عن ربهم وعن شريعته ودينه، لا يعرفون شريعته ودينه الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه، ولا يقبل من أحد دينا سواه، كما أنهم لا يعرفون صفات ربهم التي تعرف بها إلى عباده على ألسنة رسله ودعاهم إلى معرفته ومحبته من طريقها. فلا معرفة بالرب ولا عبادة له، ومن كانت له هاتان القوتان استقام له سيره إلى الله ورجي له النفوذ وقوي على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته، يعني من جمع العلم والعمل. فإن القواطع كثيرة، شأنها شديد، لا يخلص من حبائلها إلا الواحد بعد الواحد، ولولا القواطع والآفات لكانت الطريق معمورة للسالكين، ولو شاء الله لأزالها وذهب بها، ولكن الله يفعل ما يريد. والوقت كما قيل سيف، فإن قطعته ولا قطعك. فإذا كان السير ضعيفا والهمة ضعيفة والعلم بالطريق ضعيفا والقواطع الخارجة والداخلة كثيرة شديدة، فإنه جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء، إلا أن يتداركه الله برحمة منه من حيث لا يحتسب، فيأخذ بيده ويخلصه من أيدي القواطع، والله ولي التوفيق. هذا هو فقه التعبد فعلا، هذا هو فقه من يريد أن يسير إلى الله على منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أن يعلم ويعمل، ومع العلم والعمل يرجو ربه ويتضرع إليه ويسدده ويوفقه ويأخذ بيده، وأن يبرأ هذا الإنسان من حوله وقوته مستعينا بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. فائدة النافعة، يدخل الشيخ رحمه الله في خلاف علمي حدث بين العلماء وسيتوسع فيه الآن في مسألة الأصناف الثلاثة، كما سيعقدها في هذه القاعدة إن شاء الله. فتحملوا طول نفسه، سواء استطعنا أن ننهي هذا الكلام في هذا الدرس أو استثنى في الدرس القادم إن شاء الله. قال: العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار فهو مسافر فيها إلى ربه، ومدة سفره هي عمره الذي كتب له، فالعمر هو مدة سفر الإنسان في هذه الدار إلى ربه. ثم قد جعلت الأيام والليالي مراحل سفره، فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل، فلا يزال يطويها مرحلة بعد مرحلة حتى ينتهي السفر. فالكيس الفطن هو الذي يجعل كل مرحلة نصب عينيه، فيهتم بقطعها سالما غانما كل مرحلة، فإذا قطعها جعل الأخرى نصب عينيه ولا يطول عليه الأمد، فيقسو قلبه ويمتد أمله ويحصر بالتسويف والوعد والتأخير والمطل، بل يعد عمره تلك المرحلة الواحدة، فيجتهد في قطعها بخير ما بحضرته. يعني إنسان مثلا وفق في حجه أن يرق قلبه، فليعتبر أن ما بقي من عمره هي مدة هذا الحج له، فليجتهد. إنسان انقادت نفسه معه في فترة الصيام فليغتنم هذا، إنسان انقادت نفسه معه في إخراج الزكاة والصدقة على الفقراء. يعني الإنسان في أي مرحلة من مراحل سيره إلى الله، كلما اجتهد ونشط يعد نفسه يقول كأنها المرحلة الأخيرة من الحياة. ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. قال: فإنه إذا تيقن قصرها وسرعة انقضائها هان عليه العمل، فطوعت له نفسه الانقياد إلى التزود. صحيح، إلى التزود. فإذا استقبل المرحلة الأخرى من عمره استقبلها كذلك، فلا يزال هذا دأبه حتى يطوي مراحل عمره كلها، فيحمد سعيه ويبتهج بما أعده ليوم فاقته وحاجته. فإذا طلع صبح الآخرة وانقشع ظلام الدنيا، فحينئذ يحمد سراه وينجاب عنه كراه، فما أحسن ما يستقبل به يومه وقد لاح صباحه واستبان فلاحه. ثم الناس في قطع هذه المراحل قسمان، فقسم قطعوها مسافرين فيها إلى دار الشقاء، أعوذ بالله من ذلك، فكلما قطعوا منها مرحلة قربوا من تلك الدار وبعدوا عن ربهم وعن دار كرامته، فقطعوا تلك المراحل بمساخط الرب ومعاداة رسله وأوليائه ودينه والسعي في إطفاء نوره وإبطال دعوته وإقامة دعوة غيرها. فهؤلاء جعلت أيامهم مراحل يسافرون فيها، صحيح. إلى الدار التي خلقوا لها واستعملوا بها، فهم مصحوبون فيها بالشياطين الموكلة بهم يسوقهم إلى منازلهم سوقا، كما قال تعالى: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم إلى المعاصي والكفر إزعاجا وتسوقهم سوقا. هذا هو الشقاء والعياذ بالله. إنسان لا يخلص من مراحل عمره إلا ويطمر والعياذ بالله من بلية في مصيبة، من مصيبة في طامة، من طامة في هاو، وهكذا يعمر وقته كله بمصاحبة الله. فهذا هو الذي سير نفسه إلى دار الشقاء، صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني قطعوا تلك المراحل سائرين فيها إلى الله وإلى دار السلام، وهم ثلاثة أقسام: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات بإذن الله. هنا يبي يطول النفس، من هم هؤلاء الأصناف الثلاثة؟ هل الخطاب يشمل الكفار والمؤمنين؟ وما أدلت من قال على ذلك؟ أم أن الأقسام الثلاثة كلها داخل دائرة الإسلام، والكفار صنف آخر غير الثلاثة؟ واضح التقسيم كيف سيكون؟ طيب، قال: وهؤلاء كلهم مستعدون للسير، موقنون بالرجعة إلى الله، ولكنهم متفاوتون في التزود وتعبئة الزاد واختياره، وفي نفس السير وسرعته وبطئه. فالظالم لنفسه مقصر في الزاد، غير آخذ منه ما يبلغه المنزل، لا في قدره ولا في صفته، بل مفرط في زاده الذي ينبغي له أن يتزوده، ومع ذلك فهو متزود ما يتأذى به في طريقه، ويجد غب أذاه إذا وصل المنزل بحسب ما تزود من ذلك المؤذي الضار. والمقتصد اقتصر من الزاد على ما يبلغه، ولم يشد مع ذلك أحمال التجارة الرابحة، ولم يتزود ما يضره، فهو سالم غانم، لكن فاتته المتاجر الرابحة وأنواع المكاسب الفاخرة. يقول: بس بأخذ اللي كفيني للعصر. طيب، شوف الناس يشغلون التجارة الرابحة والخير. قال: لا، أنا فقط أبغى اللي كفيني. طيب، والسابق بالخيرات همه في تحصيل الأرباح وشد أحمال التجارات لعلمه بمقدار المربح الحاصل، فيرى خسرانا أن يدخر شيئا مما بيده ولا يتجر به، فيجد ربحه يوم يغتبط التجار بأرباح تجاراتهم. فهو كرجل قد علم أن أمامه بلدة الدرهم يكسب فيها 10 إلى 700 وأكثر، وعنده حاصل، وله خبرة بطريق ذلك البلد وخبرة بالتجارة، فهو لو أمكنه بيع ثيابه وكل ما يملك حتى يهيئ به تجارة إلى ذلك البلد لفعل. هذا السبب والخيرات. يقول: حتى توبه، لو يملك أن يبيعه لباعه، لأنه يعلم إيش المقر اللي سيصل إليه، إنها جنة عرضها السماوات والأرض. فهكذا حال السابق بالخيرات بإذن الله، يرى خسرانا بينا أن يمر عليه وقت في غير متجر. أين هؤلاء؟ الله المستعان، الله يتبارك برحمته. فنذكر بعون الله وفضله نبذة من متاجر الأقسام الثلاثة ليعلم العبد من أي التجار هو. إذن إياك أعني واسمع يا جارة، الكلام لنا يا أخوة كلنا جميعا، فالله المستعان. قال: فأما الظالم لنفسه فإنه إذا استقبل مرحلة يومه وليلته استقبلها وقد سبقت حضوره وشهواته إلى قلبه، فحركت جوارحه طالبة لها، فإذا زاحمها حقوق ربه فتارة وتارة، فمرة يأخذ بالرخصة ومرة يأخذ بالعزيمة، ومرة يقدم على الذنب وترك الحق تهاونا ووعدا بالتوبة، فهذا حال الظالم لنفسه مع حفظ التوحيد والإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر والتصديق بالثواب والعقاب، فمرحلة هذا مقطوعة بالربح والخسران وهو للأغلب منهما. واضح حظوظ صح أنه لم يشرك بالله مؤمن بالله، لكن مفرط مفرط مفرط مفرط، يقول أي الحالين غلبت عليه والأعمال بالخواتيم فهو إلى أيهما. فإذا ورد القيامة ميز ربحه من خسرانه، وحصل ربحه وحده وخسرانه وحده، وحصل ربحه وحده وخسرانه وحده، وكان الحكم للراجح منهما، وحكم الله من وراء ذلك لا يعدم منه فضله وعدله. فإن كان فضله أنه يتدارك برحمته نجا، وإن كان عدل الله يقتضي أن يذهب إلى الدار الأخرى فذلك عدل الله ولا يظلم ربك أحدا. طيب، وأما المقتصدون فأدوا وظيفة تلك المرحلة ولم يزيدوا عليها ولا نقصوا منها، فلا حصروا على أرباح التجار ولا بخسوا الحق الذي عليهم. فإذا استقبل أحدهم مرحلة يومه استقبلها بالطهور التام والصلاة التامة في وقتها بأركانها وواجباتها وشرائطها، ثم ينصرف منها إلى مباحاته ومعيشته وتصرفاته التي أذن الله فيها، مشتغلا بها، قائما بأعيانها، مؤديا واجب الرب فيها، غير متفرغ لنوافل العبادات وأوراد الأذكار والتوجه، فإذا حضرت الفريضة الأخرى بادر إليها، فإذا أقبلها انصرف إلى حاله الأول فهو كذلك سائر يومه. فإذا جاء الليل إلى حين النوم يأخذ الواجب ويقوم بحقه، وكذلك الزكاة الواجبة والحج الواجب، وكذلك المعاملة مع الخلق يقوم فيها بالقسط، لا يظلمهم ولا يترك حقه لهم. يعني ها الله المستعان، الشيخ محمد يقول هذا وعد من السابقين في عصرنا، الله المستعان. طيب، ناتي للقسم الثالث. وأما السابقون بالخيرات، ابن القيم دائما في بعض العبارات يكاد يطير فؤادك من بين جنبيك من روعة أسلوبه رحمة الله عليه. وأما السابقون بالخيرات فهم نوعان، أبرار ومقربون. وهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أهل اليمين، وهم المقتصدون والأبرار والمقربون. وأما الظالم لنفسه فليس من أصحاب اليمين عند الأطلاق، وإن كان مآله إلى مصير المؤمنين بعد أخذ الحق منه. تذكرون حديث الجهنميين الذين يعذبون في النار على قدر أعمالهم ثم يذهبون نهر الحياة ثم ينجون، لعل يقصد هذا. وقد اختلف في قوله جنات وعدن يدخل. نعم، إيش اللي عندك إقرأ؟ ما حد حسن الليلة ما نبهتنا إلى أشياء في نسخة. أيوة الشيخ، إيش اللي عندك؟ في اختلاف كثير في النسخ يا شيخ. وإن كان مآله إلى أصحاب اليمين كما أنه لا يسمى مؤمن عند الإخلاص، وإن كان مصيره ومآله مصير المؤمنين بعد أخذ الحق منه. هذا الصواب. طيب، أمنا يا هش، من كلمة وإن كان بعد عند الإخلاص. ايوه، بعد الاطلاق. ايوه، وان كان مآله الى اصحاب اليمين. اذا بعد الى اكتب الى اصحاب اليمين. ايوه، كما انه لا يسمى مؤمنا عند الاطلاق، كما انه لا يسمى مؤمنا عند الاطلاق، وان كان مصيره ومآله مصير المؤمنين، وان كان مصيره ومآله مصيره ومآله نصير المؤمنين بعد أخذ الحق منه. استقام الكلام. طيب، جزاكم الله خير. طيب، روات ربنا. طيب، وقد اختلف في قوله جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب الآية، هل ذلك راجع إلى الأصناف الثلاثة الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات؟ أو يختص بالقسمين الأخيرين وهما المقتصد والسابق دون الظالم على قولي. فذهبت طائفة إلى أن الأصناف الثلاثة كلهم في الجنة. أيهم الثلاثة يا إخوان؟ الظالم والمقتصد والسابق. وهذا يروى عن ابن مسعود وابن عباس وابي سعيد الخدري وعائشة المؤمنين. قال أبو إسحاق السبيعي: أما الذي سمعت منذ 60 سنة فكلهم ناج. قال أبو داود الطيالسي: صحح. اللي مكتوب عنده الطائي صحح الطيالسي. قال حدثنا عقبة بن صهبان الهنائي قال سألت عائشة عن قول الله: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فقالت لي: يا بني كل هؤلاء في الجنة، فأما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد له رسول الله بالخيرة والرزق، وأما المقتصد فمن تبع أثره من أصحابه حتى لحق به، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. قال: فجعلت نفسها معنا. أم المؤمنين تجعل نفسها من القسم الثالث. إن كانت هذه زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا نقول لأنفسنا؟ يجب أن نستعيذ بالله من الله. وقال ابن مسعود: هذه الأمة يوم القيامة أثلاث: ثلث يدخلون الجنة بغير حساب، وثلث يوم القيامة يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة، وثلث يجيئون بذنوب عظام فيقول الله: ما هؤلاء؟ وهو أعلم بهم. فتقول الملائكة: هم مذنبون إلا أنهم لم يشركوا. فيقول الله: أدخلوهم في سعة رحمتي. وقال كعب: تحاذت مناكبهم ورب الكعبة وتفاضلوا بأعمالهم. وقال الحسن: السابق صحح في عندكم أفضل. السابق من رجحت حسناته، والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته، والظالم من خفت موازينه. واحتجت هذه الفرقة بأنه سبحانه سمى الكل مصطفين، وأخبر أنه اصطفاهم من جملة العباد، ومحال أن يكون الكافر والمشرك من المصطفين، لأن الاصطفاء هو الاختيار، وهو الافتعال من صفوة الشيء وهو خياره. فعلم أن هؤلاء الأصناف الثلاثة صفوة الخلق، وبعضهم خير من بعض، فسابقهم مصطفى عليهم، ثم مقتصدهم مصطفى على ظالمهم، ثم ظالمهم مصطفى على الكافر والمشرك. واضح هذا الرأي الأول يا إخوان؟ واضح؟ طيب. واحتجت أيضا، من هي الضمير العلم؟ الفرقة. واحتجت أيضا بآثار روتها تؤيد ما ذهبت إليه، فمنها ما رواه سليمان الشاذكوني قال حدثنا حسين بن بهر عن ابن أبي ليلى عن أخيه عن أبي عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قال: كلهم في الجنة. عندك تعليق بالشرط ضعيف، طبعا الأثار فيها ضعف، انتبهوا لتعليقات المحقق في الهامش. وبنا ما رواه الطبراني قال حدثنا أحمد بن حماد ابن رعية قال حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا ابن لهيعة عن أحمد بن حازم المعارفي عن صالح مولى التوأمة عن أبي الدرداء قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فقال: أما السابق فيدخل الجنة بغير حساب، وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا، وأما الظالم فيجلس في طول المحشر ثم يتجاوز الله عنه. صحح طول المحشر، مكتوب عندكم محبس. صحح. هنا سيأتي عندنا حديث فيه اضطراب في الطبعة اللي عندي في مسألة السند. اقرأ أحمد. ومنها ما رواه زكريا الساجي عن الحسن بن علي الواسطي عن أبي سعيد بن الخزاعي عن الحسن بن سالم عن شعب بن طريف عن أبي هاشم الطائي. كيف هو الاضطراب هنا؟ الطبعة اللي عندنا فيها اضطراب. إيش اللي عندك يا حسن؟ مثل اللي قرأ الأخ أحمد. طيب أعيد القراءة. ما رواه زكريا الساجي عن من؟ عن الحسن بن علي الواسطي. ابن علي، إذا عن الحسن بن علي الواسطي. بعدين عن أبي سعيد الخزاعي. عن أبي سعيد الخزاعي، أيوه. عن الحسن بن سالم. عن الحسن سعد بن سالم عن سعد بن طريف استقام الكلام. واضح أنا صححته اللي خاصة اللي أظهر طال عندنا شيخ. طيب إذن ومنها ما رواه زكريا الساجي عن الحسن بن علي الواسطي عن أبي سعيد الخزاعي عن الحسن بن سالم عن سعد بن طريف عن أبي هاشم الطائي قال قدمت المدينة فدخلت مسجدها فجلست إلى سارية فجاء حذيفة فقال ألا أحدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يبعث الله تبارك وتعالى هذه الأمة أو كما قال ثلاثة أصناف، وذلك في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فالسابق بالخيرات يدخل الجنة بلا حساب والمقتصد يحاسب حسابا يسيرا والظالم لنفسه يدخل الجنة برحمة الله. عندك تعليق أن السند واهن لأن ابن طريف متروك، تنتبه لهذا. ومنها ما رواه الطبراني عن محمد بن إسحاق بن راهويه قال حدثنا أبي قال حدثنا جرير عن الأعمش عن رجل سماه، طبعا واضح أن عندك الجهالة في السند، عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى فمن الظالم لنفسه الآية قال السابق بالخيرات والمقتصد يدخل على الجنة بغير حساب والظالم لنفسه يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة، والسند فيه مجهول. ومنها ما رواه ابن لهيعة عن أبي جعفر عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا إلى قول الله سابق بالخيرات قال فأما السابقون فيدخلون الجنة بغير حساب وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا وأما الظالمون فيحاسبون فيصيبهم عناء وكرب ثم يدخلون الجنة ثم يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وابن لهيعة كما هو معروف عندكم مثل هامش ضعيف. ومنها ما رواه الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا تعمة بن عمرو الجعفري عن رجل قال، طبعا في السرد مجهول، قال أبو الدرداء لرجل ألا أحدثك بحديث أخصك به لم أحدث به أحدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد إلى قوله جنة عدن قال دخلوا الجنة جميعا. وأيضا السند مجهول. واحتجت أيضا لا زال الكلام في استدلال من الطائفة الأولى، واحتجت أيضا بالآيات والأحاديث التي تشهد نجاة الموحدين من أهل الكبائر ودخولهم الجنة، واحتجت أيضا بأن ظلم النفس إنما يراد به ظلمها بالذنوب والمعاصي، فإن الظلم ثلاثة أنواع: ظلم في حق النفس باتباعها شهواتها وإثارها لها على طاعة ربها، وظلم في حق الخلق بالعدوان عليهم ومنعهم حقوقهم، وظلم في حق الرب بالشرك به. فظلم النفس إنما هو بالمعاصي، وقد تواترت النصوص بأن العصاة من الموحدين مآلهم إلى الجنة. وقال الطائفة بأن الوعد بالجنات إنما هو للمقتصد والسابق دون الظالم لنفسه، فإن الظالم لنفسه لا يدخل تحت الوعد المطلق، والظالم لنفسه هنا هو الكافر. إذا الآن انتقل إلى الطائفة الثانية: والمقتصد المؤمن العاصي، والسابق المؤمن التقي، وهكذا يروى عن أكرمة والحسن وقتادة، وهو اختيار جماعة من المفسرين منهم صاحب الكشاف ومنذر بن سعيد في تفسيره والرماني وغيرهم. قالوا وهذه الآية متناورة لجميع أقسام الخلق شقيهم وسعيدهم، وهي نظير آية وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة مع أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. قالوا القول لمن؟ الطائفة الثانية: فأصحاب الميمنة هم المقتصدون، وأصحاب المشأمة الظالمون لأنفسهم، والسابقون السابقون هم السابقون بخيرات. قالوا ولم يصطف الله من خلقه ظالما لنفسه، بل المصطفون من عباده هم الصفوة وخيارهم، والظالمون لأنفسهم ليسوا خيار العباد بل خيارهم، فكيف يوقع عليهم اسم المصطفين ويتناولهم فعل الاصطفاء؟ قالوا وأيضا صفوة الله هم أحباؤه، والله لا يحب الظالمين فلا يكونون مصطفين. قالوا ولأن الظالم لنفسه وإن كان ممن أورث الكتاب فهو بتركه العمل بما فيه قد ظلم نفسه، والله سبحانه إنما اصطفى من عباده من أورثه كتابه ليعمل بما فيه، فأما من نبذه وراء ظهره فليس بالمصطفين من عباده. قالوا ولأن الاصطفاء افتعال من صفوة الشيء وهو خلاصته ولبه، وأصله استفاء فأبدلت التاء طاء لوقوعها بعد الصاد كالاصطباح والاصطلام ونحوه، والظالم لنفسه ليس صفوة العباد ولا خلاصتهم ولا لبهم فلا يكون مصطفى. قالوا

وكما مزج الأبرار الطاعات بالمباحات مزج لهم شرابهم، فمن أخلص أخلص شرابه ومن مزج مزج شرابه. هذه أيضا أبيات ابن القيم: يا لاهيا في غمرة الجهل والهوى، صريعا على فرش الردى يتقلب، تأمل هداك الله ما ثم وانتبه، فهذا الشراب القوم حقا يركب، وتركيبه في هذه الدار انتفت، فليس له بعد المنية مطلب، فيا عجبا معرضا عن حياته وعن حظه العالي ويلهو ويلعب، ولو علم المحروم أي بضاعة أضاع لأمس قلبه يتلهب، فإن كان لا يدري فتلك مصيبة، وإن كان يدري فالمصيبة أصعب، بلى سوف يدري حين ينكشف الغطاء ويصبح مسلوبا ينوح ويندب، ويعجب من باع شيئا بدون ما يساوي بلا علم وأمرك أعجب، لأنك قد بعت الحياة وطيبها بلذة حلم عن قليل سيذهب، فهلا عكست الأمر إن كنت حازما، ولكن أضعت الحزم والحكم يغلب، تصد وتنأى عن حبيبك دائما، فأين عن الأحباب ويحك تذهب، ستعلم يوم الحشر أي تجارة أضعت إذا تلك الموازين تنصب. قالوا: فهكذا هذه الآيات التي في سورة الملائكة ذكر فيها الأقسام الثلاثة: الظالم لنفسه وهم من أصحاب الشمال، وذكر المقتصد وهم من أصحاب اليمين، وذكر السابقين وهم المقربون. قالوا: وليس في الآية ما يدل على اختصاص الكتاب بالقرآن والمصطفين بهذه الأمة، بل الكتاب اسم جنس للكتب التي أنزلها على رسله، فإنه أورثها المصطفين من عباده من كل أمة، والأنبياء هم الذين أورثوه أولا ثم أورثوه المصطفين من أممهم بعدهم. قال تعالى: ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، فأخبر أنه إنما يكون هدى وذكرى لمن له لب وعقل عقل به الكتاب وعمل بما فيه، والعامل بما فيه هو الذي أورثه الله علمه. وتأمل قوله تعالى: وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب، كيف حذف الفاعل هنا وبنى الفعل للمفعول، ولما كان في معرض الذنب لهم ونفى العلم عنهم، ولما كان في سياق ذكر نعمه وألائه ومنته عليهم قال: وأورثنا بني إسرائيل الكتاب. ونذير هذه الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ومن ذلك قوله: فخلف من بعدهم خلف أورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. وأنه لما كان الكلام في سياق ذمهم على اتباعهم شهواتهم وإثارهم العرض الفاني على حظهم من الآخرة وتماديهم في ذلك، لم ينسب التوريث إليه بل نسبه إلى المحل، فقال: أورث الكتاب، ولم يقل أورثناهم الكتاب. وقد ذكرت نظير هذا في قوله: آتيناهم الكتاب، أنه للمدح، وأورث الكتاب إما في سياق الذم وإما منقسم في كتاب التحفة المكية. بالمناسبة، كتاب التحفة المكية كتاب عظيم لابن القيم، وهو من الكتب المفقودة، ولو يجده أحد هناك من طلبة العلم من يعطي إلى 30-40 ألف ريال إشارة لمن يحصل على خبر هذا الكتاب، لأنه من الكتب المفقودة لابن القيم تمام رحمه الله. وكتاب آخر اسمه الفتح القدسي، فتح القدس والتحف المكي، هذه من كتب ابن القيم المفقودة. والمقصود أن الذين أورثهم الكتاب هم المصطفون من عباد من عندك عباده فيها صح من عباده أولا وآخرا. قالوا: وقوله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه، لا يرجع إلى المصطفين، بل إما أن يكون الكلام قد تم عند قوله من عبادنا، ثم استأنف جملة أخرى وذكر في أقسام العباد وأنهم منهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابق، ويكون الكلام جملتين مستقلتين، بيّن في أحدهما أنه أورث كتابة من اصطفاه من عباده، وبيّن في الأخرى أن من عباده ظالم ومقتصد وسابق. وإما أن يكون المعنى تقسيم المرسل إليهم بالنسبة إلى قبول الكتاب، وأن منهم من لم يقبله وهو الظالم لنفسه، ومنهم من قبله مقتصدا فيه، ومنهم من قبله سابقا بالخيرات بإذن الله. لاحظ كيف وجهات نظر العلماء، ويجب أن يكون عندك من ساعة الأفق ما تستوعب به على الأقل فهم كلامهم. قالوا: والذي يدل على هذا الوجه أنه سبحانه ذكر إرساله في كل أمة نذيرا ممن تقدم من هذه الأمة، فقال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ثم ذكر أن رسلهم جاءتهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، الآيات الدالة على صدقهم وصحة رسالاتهم، والزبر الكتاب واحدها زبور بمعنى مزبور أي مكتوب، الكتاب المنير من باب عطف الخاص على العام بتميزه عن المسمى العام بفضله وشرفه امتاز بها واختص بها عن غيره، وهو كعطف جبريل وميكائيل على الملائكة، وكعطف أولي العزم على النبيين من قوله: وإذا أخذنا من النبي ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وابن مريم والكتاب المنير ها هنا التوراة والإنجيل. ثم ذكر إهلاك المكذبين لكتابه ورسله فقال ثم أخذت الذين كفروا فكيف نكير. ثم ذكر التالير لكتابه وهم يتبعون له العالمون بشرائه فقال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ليرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. ثم ذكر الكتاب الذي خص به خاتم أنبيائه ورسله محمدا صلى الله عليه وسلم فقال والذي أوحي إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم ذكر من أورثهم الكتاب بعد أولئك وأنه اصطفاهم لتوريث كتابه إذ رده المكذبون ولم يقبلوا توريثه. خلونا نكمل علشان نأخذ الرد في الرد بيبدأ في نص الصفحة المقابلة. معلش نسيب دقيقتين صالح نحن. قالوا وأما قولكم لا زال الكلام هنا الطائفة الثانية قالوا وأما قولكم من الاصطفاء افتعالا من الصفة وهو الخيار وهي إنما تكون في السعداء فهذا بعينه حجة لنا في أن الظالم لنفسه ليس ممن اصطفاه الله من عباده وقد تقدم تقريره. قالوا وأما الآثار التي رويتموها عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فكلها ضعيفة الأسانيد ومنقطعة لا تثبت. حط تحت هذا الكلام كيف وهي معارضة بأثار مثلها أو أقوى منها. قال ابن مردوي في تفسيره حدثنا الحسن بن عبد الله قال حدثنا صالح بن أحمد قال حدثنا أحمد بن محمد بن معلى الأدمي قال حدثنا حفص بن عمار قال حدثنا مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فمن الظالم لنفسه قال الكافر. قالوا وأما النصوص الدالة على أن أهل طبعا عندك تعليق من السرد إيش ضعيف. قالوا وأما النصوص الدالة على أن أهل التوحيد يدخلون الجنة فصحيح لا ننازعكم فيها غير أنها مطلقة ولها شروط وموانع كما أن النصوص الدالة على عذاب أهل الكبائر صحيحة متواترة ولها شروط وموانع يتوقف لحوق الوعيد عليها فكذلك نصوص الوعد يتوقف مقتضاها على شروطها وانتفاء موانعها. قالوا وأما قولكم إن ظلم النفس إنما يراد به ظلمها بالذنوب والمعاصي دون الكفر فليس بصحيح فقد ذكر في القرآن ما يدل على أن ظلم النفس يكون بالكفر والشرك ولو لم يكن في هذا إلا قول موسى يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل وقوله عز وجل وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق ونظائره كثيرة. الآن يجد الشيخ ساق الطائفة الأولى ساق الطائفة الثانية يبدأ في الترجيح لكن الوقت انتهى فنقف هنا إلى الأسبوع القادم إن شاء الله.